أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحكم الواقعي والظاهري. قلنا سابقا إنهم قسموا الحكم الشرعي بتقسيمات عدة، منها تقسيمه إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، ومنها تقسيمه إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري. والظاهر أن أول من أشار إلى ذلك هو الفاضل التوني في الوافية، فهو الذي ذكر أن الحكم إما واقعي وإما ظاهري. وبحثنا الآن يقع حول التقسيم الثاني الذي هو تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعي وإلى ظاهري. والسؤال الذي يطرح نفسه في البداية هو: ما هو الفرق الأساسي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ وما هي دائرة الأحكام الواقعية ودائرة الأحكام الظاهرية؟ الجواب: هناك طريقتان ذكروهما للتفرقة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الطريقة الأولى قالوا: إن الحكم الواقعي هو الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم آخر، بل جعل على موضوعه دون أن يؤخذ ويشترط فيه الشك. فكل حكم لم يؤخذ في موضوعه الشك فهو حكم واقعي، سواء ثبت عن طريق الأدلة القطعية أو ثبت عن طريق الأدلة الظنية، فعلى كل حال هو حكم واقعي، أي سواء ورد في موارد القاطع أو ورد في موارد الشك. يرد في مورد الشك، لكن ذلك الشك لم يؤخذ في موضوعه، فكل حكم لم يؤخذ في موضوعه الشك فهو حكم واقعي، وإن ورد في موارد الشك لكن ذلك الشك لم يؤخذ في موضوعه. وبهذا يكون مؤدى الأمارات كخبر الثقة يكون حكم واقعي أو ليس حكما واقعيا؟ الجواب يكون حكما واقعيا. تقول الأمارة إنما جاءت في موارد الشك، نعم جاءت في موارد الشك، لكن الحكم الذي تخبر عنه الأمارة كوجوب الجمعة أو غير ذلك لم يؤخذ في موضوعه الشك. إذن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. أما الحكم الظاهري فهو الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوعه الشك، كأصالة البراءة، فإن أصالة البراءة ما هو موضوعها؟ موضوعها الشك وعدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فذكر عدم العلم كموضوع للبراءة. أو الاستصحاب مثلا، لا تنقض اليقين بالشك، فأخذ الشك في موضوعه، فكل ما يؤخذ الشك موضوعا له فهو حكم ظاهري، وكل ما لا يؤخذ الشك في موضوعه فهو حكم واقعي. وبهذه الطريقة للتفريق ينحصر الحكم الظاهري بالأصول العملية، لأن الأحكام التي أخذ في موضوعها الشك هي فقط وفقط الأصول العملية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشك في الاستصحاب، وهكذا. فالأصول العملية هي الأحكام الظاهرية. أما الأمارات فراح تدخل وين؟ راح تدخل في الأحكام الواقعية. لماذا؟ لأن الأمارات وإن جاءت في ظرف الشك، لكن الشك أخذ في موضوعها أو لم يؤخذ؟ لم يؤخذ في موضوعها، لذلك تكون داخلة في الأحكام الواقعية. فالحكم الواقعي يشمل الأحكام القطعية ويشمل ما تؤدي إليه الأمارة. أما الحكم الظاهري فهو فقط وفقط الأصول العملية. هذه الطريقة الأولى للتفرقة. الطريقة الثانية، الحكم الواقعي هو الحكم الشرعي الثابت لموضوعه ابتداء وفي نفس الأمر والواقع دون أن يلحظ فيه شك في حكم آخر للموضوع مطلقا. مورد الحكم الواقعي لا يلحظ فيه الشك، سواء أخذ موضوعا أو لم يؤخذ موضوعا. أصلا في مورد الحكم الواقعي لا يوجد شك. منقول لم يؤخذ في موضوعه الشك، لا، أصلا لا يوجد في مورده شك، سواء أخذ موضوعا أو لم يؤخذ موضوعا. بعبارة أخرى، إن الحكم الواقعي هو الحكم الذي يكفي في ثبوته ملاحظة ذات الموضوع وما يشتمل عليه من ملاك. فالمولى يلحظ ذات الموضوع، فرأى مثلا أن ذلك الموضوع فيه مصلحة شديدة فيحكم بوجوبه، فثبوت الوجوب لذلك الفعل شنو سببه؟ اشتمال ذلك الفعل على مصلحة شديدة كالصلاة مثلا. المولى لاحظ ذات الصلاة فوجد فيها مصلحة ملزمة فحكم بوجوبها، ولا يفترض المولى وجود شك في حكم آخر للصلاة، لا، الصلاة لها وجوب بسبب المصلحة الملزمة، ولا يوجد شك في حكم آخر غير الوجوب ثابت للموضوع، أصلا لا يوجد شك، مع قطع النظر عن أن هذا الشك أخذ موضوعا أو لم يؤخذ موضوعا، أصلا لا يوجد شك. إذا أصلا لا يوجد شك فالحكم الواقعي بمن راح ينحصر؟ بالأحكام القطعية. أما الحكم الظاهري، هذا الحكم الواقعي، أما الحكم الظاهري فهو الحكم الشرعي الذي يشرعه المولى في حالات الشك في الحكم الواقعي. يعني شنو في حالات الشك في الحكم الواقعي؟ سواء أخذنا ذلك الشك في موضوعه أو لم نأخذه في موضوعه، المهم هو ورد. متى ورد؟ ورد بعد أن شككنا في الحكم الواقعي. وبهذا التعريف تكون الأمارات داخلة في الحكم الواقعي لو داخلة في الحكم الظاهري. بهذه الطريقة الثانية ستكون داخلة في الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن الأمارات إنما تأتي في حالات الشك في الحكم الواقعي، وإن لم يؤخذ الشك في موضوعها كما في الأصول العملية، ولكن هذا ليس مهما، إذ لا يشترط في التفرقة الثانية، لا يشترط في الحكم الظاهري أن يؤخذ الشك في موضوعه، مو شرط، المهم أنه ورد في مورد الشك سواء أخذ في موضوعه كما في الأصول العملية أو لم يؤخذ في موضوعه كما في الأمارات، فكلاهما يكون حكما ظاهريا، وينحصر الحكم الواقعي بالأحكام القطعية فقط. ألخص لك المطلب لأن شوية بدقة، وكثير من الأخوة قد يكون شنو ما لزم المطلب كاملة. الطريقة الأولى شو تقول للتفرقة بين الواقع والظاهر؟ ماذا يقولون؟ يقولون المدار على أخذ الشك في الموضوع وعدم أخذه في الموضوع. إذا أخذ الشك في الموضوع فهو حكم ظاهر، إذا لم يؤخذ الشك في الموضوع فهو حكم واقعي، سواء كان قطعيا أو ورد في موارد الشك لكن الشك لم يؤخذ في موضوعه. هذه التفرقة الأولى. التفرقة الثانية تقول لا، ما لنا علاقة أخذ بالموضوع أو لم يؤخذ بالموضوع، وإنما الحكم الظاهري هو كل حكم ورد في موارد الشك، سواء أخذ الشك في موضوعه رسميا كالأصول العملية أو لم يؤخذ في موضوعه كما في الأمارة. أما الحكم الواقعي فهو الحكم الذي لا يرد في موارد الشك، وإنما هو ثابت لذات الشيء في الواقع، فينحصر بمن؟ بالأحكام القطعية الثابتة عن طريق القطع واليقين. زين، سؤال: إذا واحد سألك الأمارة من الأحكام الظاهرية أم هي من الأحكام الواقعية؟ خبر الثقة، خبر الثقة أمارة لو مو أمارة؟ أمارة. زين، الثقة إذا قال صلاة الجمعة واجبة فهذه الأمارة وما تخبر عنه هو حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ الجواب شنو؟ على اختلاف التفرقتين. قبل ذلك شو نقول؟ نقول لدينا أمارة ولدينا حجية الأمارة. إذا أريد نضرب مثال نقول لدينا خبر الثقة ولدينا حجية خبر الثقة. يعني المولى شو يقول؟ خبر الثقة حجة، أما حجية الأمارة فهي حكم ظاهري لا إشكال في ذلك. الحجية للأمارة حكم ظاهر، إنما الكلام في مؤدى الأمارة، ما تخبر عنه الأمارة، فهل هو حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ إن قلنا بالتفرقة الأولى فهو حكم واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك. أما إذا أخذنا بالتفرقة الثانية فهو حكم ظاهري. لماذا؟ لأنه ورد في مورد الشك، لأن الأمارة متى تأتي؟ الأمارة متى يؤخذ بها؟ إذا شككنا في الحكم الواقعي، وإلا لو قطعنا بالحكم الواقعي لما وصلت النوبة إلى الأمارة. إذن الأمارة في موارد الشك فتكون حكما ظاهريا على التفرقة الثانية. إذن على التفرقة الأولى هي حكم واقعي، وعلى التفرقة الثانية هي حكم ظاهري. ثم يقول السيد الشهيد إن كلامنا الآن في الحلقة الثالثة سوف لا يقع عن الأحكام الواقعية، لأنه قد تقدم الكلام عنها في الحلقة الثانية. كلامنا الآن ينصب فقط وفقط على الأحكام الظاهرية، فما هي حقيقة الحكم الظاهري؟ وهل هو ناشئ عن ملاك أو ليس ناشئا عن ملاك؟ وما هو مصب ذلك الملاك؟ وكيف نجمع بينه وبين الحكم الواقعي؟ كلها أبحاث تتعلق بالحكم الظاهري وليس بالحكم الواقعي. نعم، يقول قدس سره: بقي لدينا مطلب بسيط مختصر يتعلق بالحكم الواقعي، نبينه أولا ثم ننتقل إلى بيان الأحكام الظاهرية. وهذا المطلب هو، قلنا في الحلقة الثانية إن الحكم الشرعي الواقعي له مرحلتان، يمر بمرحلتين: مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. ومرحلة الثبوت تشتمل على ثلاثة عناصر: العنصر الأول هو الملاك، المصلحة أو المفسدة في ذلك الفعل. العنصر الثاني اللي اسمناه شنو؟ الإرادة. فإذا رأى المولى مصلحة في ذلك الفعل تتولد عنده إرادة ومحبوبية لذلك الفعل. العنصر الثالث هو الجعل والاعتبار في ذمة المكلف، هذه كلها في مرحلة الثبوت. وقلنا سابقا في الحلقة الثانية إن روح الحكم حقيقة هي شنو؟ هي العنصران الأولان: الملاك والإرادة. روح الحكم الحقيقية هي الملاك والإرادة، أما العنصر الثالث وهو الاعتبار فهو ليس عنصرا أساسيا للحكم، وإنما هو عنصر تنظيمي وصياغي اعتاده العقلاء في حياتهم، فجرى المولى على ما جرى عليه العقلاء، لأن العقلاء، هذا مطلب بعد حلقة ثانية، لأن العقلاء إذا لاحظوا المصلحة في فعل وتولدت لديهم محبوبية لذلك الفعل، فكعملية تنظيمية يقولون جعلنا هذا الحكم على تلك الشريحة من الناس، جعلنا اعتبرنا. فالجعل والاعتبار مجرد عملية تنظيمية صياغية لا قيمة لها ولا تدخل في روح الحكم الشرعي. ولهذا قلنا سابقا في الحلقة الثانية أن المولى يمكنه الاستغناء عن الاعتبار أو لا يمكنه، يمكن أو لا يمكن؟ يمكنه بأن يبرز للمكلف إرادته مباشرة، يعني يتم الملاك والإرادة دون الاعتبار مباشرة. ننتقل إلى مرحلة الإبراز والإثبات، فيقول المولى لعبده أريد منك كذا وكذا. أريد، من يقول أريد يعني شنو أبرز؟ أبرز مرحلة الإرادة اللي هو العنصر الثاني، دون أن يقول جعلت عليك، وإنما يقول أريد منك الصلاة. وهذا يكفي، ويجب على المكلف أن يطيع مولاه في ذلك. فالمولى بإمكانه أن يستغني عن الاعتبار ويبرز إرادته مباشرة، فإن ذلك يكفي لتنجيز العمل على المكلف ولا نحتاج إلى الاعتبار. هذا مطلب من الحلقة الثانية، ما أريد أتوقف عنده بعد أكثر من هذا. إذن الاعتبار ليس عنصرا أساسيا، وإنما هو عنصر صياغي وتنظيمي يمكن الاستغناء عنه. روح الحكم هو الملاك والإرادة. ولكن السيد الشهيد قدس سره يريد أن يشير إلى أهمية ودور أساسي للاعتبار، ويعمق المطلب أكثر مما ذكره في الحلقة الثانية. فهل الاعتبار له دور أساسي في الحكم أو ليس له دورا أساسيا في الحكم؟ الجواب نعم، الاعتبار له دور ومهمة أساسية في عملية التشريع. ما هو دوره؟ الجواب دور الاعتبار هو تحديد مركز حق الطاعة الثابت للمولى على عبده. توضيح ذلك، إن عقلنا كما يدرك أصل ثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل، أصل حق الطاعة للمولى ثابت عقلا، وهذا تدركه عقولنا. على العقل الإنسان يدرك أن المولى سبحانه وتعالى له حق الطاعة علينا. الآن شو نضيف؟ نقول كما يدرك العقل أصل ثبوت حق الطاعة، هكذا يدرك العقل أن من حق المولى أن يحدد مورد ومركز ذلك الحق الثابت له، يعني يحدد موضعه، مركزه، مكانه. ولذلك تارة المولى يلاحظ فعلا من الأفعال فيدرك أن فيه مصلحة ملزمة، اللي هذا العنصر الأول، ثم تتولد لدى المولى إرادة ومحبوبية لذلك العمل، اللي هذا عنصر، العنصر الثاني. ثم يوجب ويجعل ويعتبر على المكلف نفسه ذلك الفعل المشتمل على الملاك وتعلقت به الإرادة. فالمولى مثلا نقول لاحظ الصلاة فيها مصلحة فصارت عنده إرادة ومحبوبية للصلاة، ففي مرحلة الجعل والاعتبار لا يجعل علينا فعلا آخر، وإنما يجعل علينا ماذا؟ نفس ذلك الفعل الذي فيه ملاك وإرادة وهو الصلاة. فيتحد المراد اللي هو الصلاة مع المعتبر الذي اعتبره المولى علينا اللي هو نفس الصلاة. فالمولى يعتبر ويوجب نفس ذلك الشيء المشتمل على الملاك وتعلقت به الإرادة. فيتحد المراد مع المعتبر علينا، هاي حالة. ولكن في حالات أخرى المولى يدرك المصلحة في فعل وتتعلق إرادته بذلك الفعل ولكنه لا يدخل في عهدة المكلف نفس ذلك الفعل الذي تعلقت به إرادته، وإنما يدخل في عهدة المكلف فعلا آخر، ذلك الفعل الآخر المولى يعلم بأنه سيؤدي إلى هذا الفعل الذي تعلقت به الإرادة. يعني هنا ايش راح يصير عندنا؟ المراد شيء الذي فيه الملاك والإرادة شيء، والذي يدخله المولى في عهدة المكلف شيء آخر، لكن ذلك الشيء الآخر يعتبر مقدمة ستؤدي إلى هذا الفعل الذي فيه ملاك وإرادة. إذن في الحالة الثانية إذا تم الملاك في فعل وأراده المولى، يعني أراد ذلك الفعل فنسميه ألف، إذا تم الملاك في ألف وأراده المولى لكن المولى لا يدخل في عهدة المكلف ألف اللي هو فيه ملاك وإرادة، وإنما يدخل في عهدة المكلف باء لأنه يعلم أن باء ستؤدي جزما إلى ألف. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن وطبيعي جدا. ونضرب له مثالين الأول مثال عرفي والثاني مثال شرعي. أما المثال العرفي، لو فرضنا مولى، طبعا من الموالي العرفيين، لديه عبد ولديه حديقة وبستان، فأدرك المولى وجود المصلحة الملزمة في سقي البستان، شاف البستان يحتاج المن إلى سقي، فتولدت لديه إرادة ومحبوبية لسقي البستان. إذن الذي تعلقت به المصلحة والإرادة ما هو؟ هو سقي البستان. زين، حينئذ المولى ماذا يدخل في عهدة المكلف والعبد؟ هناك حالتان. الحالة الأولى أن يدخل في عهدة عبده نفس الشيء الذي تعلقت به الإرادة والملاك، اللي هو شنو؟ سقي البستان. فمباشرة يقول لعبده اسق البستان، فيأمره بالسقي، ذلك السقي هو نفسه الذي فيه ملاك وإرادة. فما هو المراد للمولى؟ المراد هو السقي. وما هو المعتبر والذي دخل في عهدة العبد؟ هو السقي. إذن المراد والمعتبر اتحدا أو اختلفا؟ اتحدا. المعتبر الذي دخل في عهدة العبد هو عين المراد للمولى، وهو سقي البستان، فاتحدا. ولكن الحالة الثانية، المولى قد يختار طريقة أخرى، فالمصلحة في سقي البستان والإرادة تعلقت بسقي البستان، ولكنه لا يدخل في عهدة المكلف سقي البستان، لا يقول له اسقي البستان، وإنما يدخل في عهدة المكلف فعلا آخر، ذلك الفعل الآخر المولى يعلم بأنه مقدمة ستؤدي إلى سقي البستان، فيكتفي بالأمر بالمقدمة، كأن يقول لعبده افتح الحنفية، أكو في البستان حنفية على الساقية، فرأسا شو يقول له؟ ما يقول له اسق البستان، وإنما يقول له افتح الحنفية على الساقية. زين، هنا ما هو مركز الملاك؟ هو السقي. ما هو المراد؟ هو السقي. لكن ما هو المعتبر الذي أدخل في ذمة المكلف؟ هو فتح الحنفية. اتحدا أو لم يتحدا؟ لم يتحدا. المراد لم يتحد مع المعتبر، لأن المراد هو سقي البستان، لكن المعتبر هو فتح الحنفية. لكن المولى يعلم بأن فتح الحنفية سيؤدي إلى المراد وهو سقي البستان، لأن فتح الحنفية مقدمة موصلة إلى سقي البستان. فالمولى أدخل في عهدة المكلف مقدمة الفعل المشتمل على الملاك والإرادة وليس ذات الفعل. زين، هاي المقدمة مرادة بالذات ومحبوبة بالذات، لو مرادة ومحبوبة بالغير، فتح الحنفية محبوب لذاته أو لغيره؟ لغيره، لأن المحبوب بالذات ما هو؟ هو سقي البستان، بينما فتح الحنفية لا، مو مهم، المهم هو السقي. ففتح الحنفية محبوب للمولى بالعرض بالغير وليس بالذات. إذن المولى تارة يأمره بالسقي مباشرة، وتارة يأمره بمقدمة السقي وهو فتح الحنفية. إن قلت ما هي الثمرة بينهما؟ هي بالنتيجة إيش راح يصير؟ العبد سيسقي البستان. ما هي الثمرة بين الحالتين؟ الجواب أن المولى إذا أدخل في عهدة العبد سقي البستان، فهذا معناه أن العبد بإمكانه أن يسقي البستان بأي طريقة يشاء، سواء سقاه عن طريق فتح الحنفية أو نقل له الماء بإناء أو جاء بصهريج ماء، المهم أنه شنو؟ يسقي البستان. أما بأي طريقة المولى ما له علاقة، سواء العبد سقى البستان عن طريق فتح الحنفية أو عن طريق الإناء أو عن طريق آلية، هذا ليس مهما، العبد يعتبر ممتثلا ويستحق الثواب. بينما في الحالة الثانية المولى حدد للعبد طريقة خاصة وأمره بأسلوب خاص وهو فتح الحنفية، فلو سقى العبد البستان بطريقة أخرى يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ لا يعد ممتثلا، لأن المولى لم يقل له اسق البستان كيفما شئت، وإنما قال له افتح الحنفية، فإذا سقاه بطريقة أخرى فهو لا يعد ممتثلا ويستحق العقاب. إذن تحديد مركز حق الطاعة الذي يدور الامتثال والعصيان مداره هو بيد المولى، فتارة يجعله نفس الفعل الذي تعلق به الملاك والإرادة، وتارة يجعله شيئا آخر، لكن ذلك الشيء الآخر مقدمة توصل إلى الفعل الذي تعلق به الملاك والإرادة. هذا وين؟ قلنا مثال عرفي. المثال الثاني مثال شرعي. قالوا إن أغلب الأحكام الشرعية هي من النحو الثاني. يعني شنو من النحو الثاني؟ يعني المولى لا يدخل في عهدة المكلف نفس ما تعلق به الملاك والإرادة، وإنما يدخل في عهدته فعل آخر مقدم لهذا الفعل. مثلا وجوب الصلاة. إن ما تعلقت به إرادة المولى والمشتمل على الملاك هو النهي عن الفحشاء والمنكر، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فيه ملاك وفيه إرادة، المولى يريده، لكن المولى لم يوجبه مباشرة وإنما أوجب علينا الصلاة. لماذا؟ لأن المولى عز وجل يعلم بأن الصلاة مقدمة توصلنا إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فالمراد الحقيقي للمولى هو الصلاة أو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر؟ المراد هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن المولى ماذا أدخل في عهدتنا؟ أدخل في عهدتنا الصلاة، لأن الصلاة تعتبر مقدمة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فالمولى بدل أن يجعل مركز حق الطاعة هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، جعل مركزه الصلاة، مع أن الصلاة ليست هي متعلق الإرادة والملاك، وإنما هي مقدمة لذلك الفعل الذي فيه الملاك. النتيجة إذن المولى بيده تحديد مركز حق الطاعة، فتارة يكون متطابقا مع مراده، وتارة يكون مقدمة لمراده، وعلى كل حال تجب طاعة المولى، والطاعة والعصيان تدور مدار ما يحدده المولى. زين، من الذي يقوم بهذا الدور؟ من الذي يبين لنا ما هو مركز حق الطاعة؟ من الذي يقوم بهذه المهمة؟ الجواب، الذي يقوم بهذه المهمة هو العنصر الثالث، وهو الجعل والاعتبار. فما هو دور الاعتبار؟ إذن الاعتبار ليس عنصرا تنظيميا خاليا من أي دور، لا، دوره تحديد مركز حق الطاعة، فقد يكون هو ذات الشيء المراد وقد يكون مقدمة الشيء المراد، والذي يحدد ذلك ويشخص ذلك هو الاعتبار. المولى عن طريق الاعتبار يحدد مركز حق الطاعة. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المثال ولو الوقت انتهى، التطبيق إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكم موافق تبين الخطأ، تبين خطأ للمعرض، تبين خطأ. أخطأت هي تكشف عن حكم واقعي، لكنها أخطأت في كشفها. ما لا، عليكم السلام. الله. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا الأخ بهم جاي يقدم بالسبعة الدرس إن شاء الله. يعني مرات نتأخر شوية بالطريق. ماني إلا عشرة على مود. وأنا شنو الناوي؟ أنا أبدأ سبعة وخمسة وأنتهي إلا عشرة، 45 دقيقة. لكن مرات الطريق وكذا أتأخر، ف إن شاء الله. السلام ورحمة الله. إن شاء الله. يا عبد الحكومة. قلنا عندنا حجية وعندنا مؤدى. الحجية حكم ظاهري وما عندنا مشكلة به. مؤدى الأمارة على التفرقة الأولى هو حكم، على التفرقة الثانية هو حكم ظاهري. مؤدى الأمارة مو نفس الأمارة. الأمارة طريق علامة، لا هي حكم ظاهري. الأمارة دليل. إيه لا هي حكم ظاهري ولا هي حكم واقعي، نفس الأمارة. كلامنا في حجية الأمارة وفي مؤداها. الحال الحكم الظاهري راح يشمل الوضعية التفكيك، ذاك تقسيم آخر ما لنا علاقة، ذاك تقسيم آخر. ليش هسه الواقع مثل ما تقول أقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم. نبقى أقسمها إلى مبنية ومعربة، نبقى أقسمها إلى مرفوعة ومنصوبة ومجهولة. تقسيمات المباني تقسم الحكم الشرعي يقسم إلى واقعي ظاهر، ويقسم الى تكليفي ووضع. من اللي يقسم؟ الحكم الشرعي راح يقسم نفس الواقع مطلقا. ذاك تقسيم اخر، مو تقسيم في طول، هذا التقسيم في عرضه. من نتيجه الظاهر هم راح يقسم مدي النتيجه. نفس مثل ما قلت لك، الكلمه اسم وفعل حرام، الكلمه مبنيه ومعربه. والمبنيه ترى يكون المبنيه اسم، ترى يكون مبنيه فعل، ترى يكون حرف وهكذا. فتتداخل هاي الأقسام، تتداخل يعني ما في يعني أيضا تكون كذلك. إيه فهذا تقسيم وهذا تقسيم آخر. ماكو ربط بيناتهم. لا ماكو ربط. لما هالحال راح يصير الأصول العملية هم بيها وجوب والحرمان. طبعا بالاستصحاب ثبت وجوب. يمكن لو ما يمكن. تكليفي. ومرات بالاستصحاب ثبت الزوجية وهو حكم وضعي. فالاستصحاب مرة يستخدم لتكليفي ومرة يستخدم للوضعي. هو يقول ما اسمه موقف عملي، مو وظيفة عملية. انت بالاستصحاب شو تبدي؟ تستصحب مرة تستصحب وجوب، مرة تستصحب طهارة، مرة تستصحب نجاسة. الوجوب حكم تكليفي، طهارة نجاسة حكم وضعي. مرة تستصحب حكم تكليفي، مرة تستصحب حكم وضعي. عفوا شيخنا، بالنسبة لل كلامنا في المستصحب، قلتوا انه مو نفس الاستصحاب. الاعتبار يحدد مركز حق الطاعة. حق الطاعة. وإذا حدد هذا بعد لازم يلف الإرادة اللي هو المولى مريد لتحديد حق الطاعة. لا الإرادة الحقيقية. لا تكون إرادة جديدة. إرادة اعتبار. قلت أنا. قلت يكون شنو مراد للمولى تبعان بالغير، مو مراد بالذات. لا مراد للمولى هو تحديد حق الطاعة وليس الأمر المراد. مو لا المولى قال افتح الحنفية. نعم. فتح الحنفيه مراد للمولى لو ما مراد؟ احسنت يا شيخ رفاق، هذا فتح عمليه فتح العمليه مراد ولا مراد؟ فاذا لها ملاكه. لا مراد بالغير، المراد بالذات هو السقي بغض النظر عن السقي. اما فتح الحنفيه فهو مراد بالغير، والمراد بالغير لا ينشا من ملاك في نفسه. طب انا انت قلت انه لو سقيت بغير شيء لكن غير ممتثل. إيه. لكن هو لانه اراد فتح العنب الحنفيه، هاي الاراده شنو؟ مو ملاك. اراده غيريه ما تنشا من ملاك، لا مستقل عن ذاك الملاك الاخر. لا لا غيريه تابعه ذاك الملاك، لانه اراد السقي اراد فتح الحنفيه. زين لو كشف الملاك هو ملي؟ لو عرف المكلف الملاك عند المولى. إيه؟ عرف انه ملاكه هو السقي، ليش مخالف على فتح الحنفية؟ هذا السؤال، هذا سؤال ردت أشير لانتهى الوقت. أنه ليش المولى تارة يحدد هاي المقدمة بعينها؟ الجواب لأن ذاك الشيء العمل وهو السقي له طرق، وقد يشتبه المكلف في الطريق المفيد من طريق غير مفيد، قد يختار طريق مضر، فالمولى يحدد له طريق معين هو يريد بعينه اللي هو راح يؤدي إلى المصلحة. فالاعتبار أفاد هنا أفاد التنظيم فقط، ما أفاد أنه لا لا لا لا في تحديد مركز حق الطاعة، يعني ما يدور عليه الامتثال والعصيان والثواب والعقاب. لو كان فقط عنصر تنظيمي، فالعبد إذا سقى الحديقة بطريقة أخرى لماذا يعاقب؟ لا يعاقب المفروض. لا احنا نقول لا يعاقب لأنه حدد مركز حق الطاعة. المولى قال له ما أريد أي سقي، أنا مو كيفك، أنا أريد السقي هذا بالخصوص. فإذا السقي نفسه بمصلحة. لا مصلحة غيرية يعني طريق موصل طريقية. لو اكتشفت أنا نفس الطريق ما أحتاج للسقي، لو عرفت أن مراد المولى لا لا لا لا أكو مثلا أنا أقول لك أريدك تتواجد في الكوفة مثلا، وأكو طرق عديدة تؤدي الكوفة، أدري بيك إذا رحت من ذيك الطرق راح تتأخر وهذا يسبب لي ضرر ما راح تدرك المصلحة، فأقول لك اذهب إلى الكوفة عن طريق المطار. إيه هذا الكل أنا ما أعرف الطريق. إيه هو العبد ما يدرك. فلو عرف المكلف مراد المولى. بعد مو مراد. لا إحنا نتكلم عن الطريق الذي يوصل إلى المراد. أكو طرق عديدة، طريق يوصل 100%، طريق يوصل 80%، طريق يوصل 60%. المولى حدد لك طريق معين، أنت تلتزم بهذا الطريق. يكون أنا لكي تصل. يعني يكون أصل إلى السقي بهذا الطريق. لا مو جاهل بالسقي، تعلم بالسقي، لكن السقي له طرق فيها فوائد متعددة. المولى اختار لك طريق معين، قال لك أنا أريد السقي من هذا الطريق. أنت مو بكيفك بعد. أنا أريد يعني هاي تشير للمثال اختصارا ما أشرت له، وهو أن المولى يريد منك العبادة، لكن مرات يقول لك اسجدوا لآدم، فالشيطان اعترض قال لا ما أزيد لآدم، أنا أوحدك ما أزيد لآدم، من حقه لو مو من حقه، مو من حق المولى، قال لك توحيدي من هذا الطريق أن تسجد لآدم، أنت مو بكيفك تختار الطريق، أنا أختار لك الطريق اللي عن طريقه أنت تعبدني. بس ما ممكن يكون هذا الطريق بمصلحة أقل من باقي الطرق، يجب أن يكون هو المصلحة الأعلى. المصلحة الأعلى بلحاظ من في تحصيل أصل المراد. بس إذن هو مراد بالغير. صحيح مراد بس بنفس هذا الطريق هو المصلحة. ما بمصلحة لا. هذا الطريق دوره يحصل لك المصلحة الموجودة في المراد. أكثر الطرق إيصالا لتلك المصلحة. مو هو في مصلحة. لا أكثر الطرق إيصالا لتلك المصلحة. فهي صار نتيجة طبيعية. الصلاة ناهى الفحشاء. ممكن يكون هي نتيجة. نتيجتها نهى عن الفحشاء. لا الواحد يقول أنا بالتفكر أنتهي عن الفحشاء والمنكر. ليش الا الصلاه مراد المولى هو الفحشاء والمنكر بالذات بالتفكر تصل لا لا لا, لا لا لا تعدد الطرق تعدد مره بالصلاه مره بالصيام مره تعدد الطرق هو المولى عدد الطرق المولى قال لك هاي الطرق انت ما تقدر تختار غير طريق تقول ما اذا اصلي ولا اصوم اذا افكر وانتهي عن الفحشاء والمنكر لا هو الشيخ بس هذا السؤال اللي بامكانك في الطريق لا عرف الطريق لو اعرف طريق معين يوصل الفحشاء والمنكر اقدر اتخذانه انت ارجو الا تخلط بين الطريق وبين المراد احنا كلامنا ان المولى له مراد هذا المراد له عدة طرق نقول المكلف سواء علم بالمراد للمولى او لم يعلم بالمراد عليه ان يلتزم بهذا الطريق بعينه لان المولى قال له المولى قال لي اريد من هذا الطريق ما اريد طريق ثاني لان المولى ادرك بحكمته ان هذا الطريق يوصل الى مراده اكثر من غيره من الطرق الاخرى هذا الطرق مثلا موصل بدرجة أقل فيه أخطار فيه كذا المكلف ما يدري بهذا الشيء المكلف يدري بالمراد لكن لا يفرق بين الطرق وأي الطرق هي التي توصل إلى المراد بدرجة تامة فالمولى يعين له الطريق التام راح يجي كلامه راح نسأل المعين